أما بعد، كما قال الكريم كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم في الباب الثالث والسبعين بعد المئة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الرجل للصغير يا بني. المصنف رحمه الله مقدم يترجم بها لأحاديث لا صلة لها ببعض الأحاديث القولية التي تقدمت في دروس المدد مثل قوله عليه السلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وكانه يريد ان يقول وان يدلنا ان رخص الصغير ان يقال يا بني. اذا كل بيدي نودي بهذه اللفظه التي تسال الولد بحمي الرجل الكبير المنادي له بقوله وهو تصغير ابن. فلما كان من المعروف بداهة وفكرة أن حد شيء إنما هو ابنه، ولذلك كان من المناسب لمكالمة الأطفال الصغار بهذا اللفظ الذي على قوله يا بني، وليستغل عمله بهذا الباب. أتى هنا بأثر عن الصحابة المقصود، وهو أثر قوي في القصة، لكن المقصود أنه خاطب غلام ليس ابنا له بقول هي، فيروي بأسلوبه الحسن عن أبي المخارجي قال: كنت محيط بن الزبير أتي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، قلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في زيت ابنه، فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي سوف وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي ابن الزبير، أتأدفع إليه الجمل؟ قال: بني أنا السائل فقط. قال ابن عمر: يا بني إلى الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إن يوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يعزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل. هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم رابع. إذا الرواية، وفيها طبعا بالعادة تأتي بمناسبة الشيخ المصنف من قصة أجل هذه اللفظة: أنا ابن عمر قال للسائل يا بني. فلابد من العودة إلى فلابد إذا من الرجوع إلى أول قصة. هذا رجل يعرف يأجب عليه يتحدث عن نفسه وعما جرى بين أحد أقاربه. يقول أبو العزام: كنت في بيت ابن الزبير. ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو من صغار الصحابة من السابقين الأولين ومن العشر المبشرين بالجنة الذين قال فيهم الرسول عليه السلام: النبي في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم ذكر بقية العشرة وفيهم الزبير والوالد عبد الله بن الزبير الذي ذكر في هذه القصة. عجلان هذا تابعي كان في بيت ابن الزبير. ابن الزبير في خلافة الإمام رضي الله عنه كان في مكة، فرأى في خلافة من خلفاء بني أمية، ولذلك جاء إلى مبايعته بالخلافة مع أن الخليفة قائد. كان في غنمه عبد الملك ابن مروان الأموي ثالث الشام، طبعا هو ورث الخلافة ممن قبله. واستمر المسلمون يعيشون مع الخلفاء، وإن كان هذه الخلافة ما كانت قائمة في اتباع الأمر على العدل، لا أريد أن أقول في تفاصيل، وإنما أثير إشارة سريعة أن الحسين رضي الله عنه كان اضطر إلى مبايعة معاوية بن سفيان بالخلافة، وذلك في سبيل حقن دماء المسلمين، فيتخاصم أصحاب الحسين الذين يرون مبايعته من أولى من معاوية، فتنازل عن حقه وسلم الخلافة لمعاوية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قائل هذه الحقيقة، وذلك من نبوءات الرسول عليه السلام سيرة، والتي تدل على صدقه وأنه إنما يتكلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا مدار وحسين، ولعل الله أن به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان حينما تنازل الحسين فحقد بذلك دماء الجيشين وبيت معاوية. فبهذه الطريقة من سلوك أحد الفريقين، فريق التنازل الحسين بسبيل حقد دماء المسلمين، انتقلت من أهل البيت إلى معاوية بن أبي سفيان. ثم بعد معاوية جاء يزيد وهكذا إلى أن جاء الخلافة عبد الملك بن مروان. من أين في خلافة عبد الملك ماذا عبد الله بن الزبير هذا دور خلافة لنفسه؟ فبايعه كثير من الناس خاصة هناك، ولما خشي الخليفة أن يتمكن وأن يلتف الناس حول عبد الملك، جلس ناس مع الأسف الشديد معارك كثيرة بين أشجاع عبد الله بن الزبير من جهة وبين بيت عبد الملك بن مروان من جهة أخرى، إلى أن وصل الأمر أن هاجم جيش عبد الله بن الزبير في عقر داره وفي مكة. ومع الأسف الشديد عملت مكة بالمجانيق حتى قتل ابن الزبير وهو عن نفسه. وهناك قصة طويلة، شاهد جيش ابن الزبير هو هذا الليل. ولكي نفهم عبارة ابن عمر الآتية في آخر هذه لابد من إشارة إلى أن كان هناك في زمن الخلاف، واستمر هذا الخلاف إلى اليوم. ما هو هذا الخلاف؟ هل لعبد الله بن الزبير حق نيازي لطلب الخلاف لنفسه والخليفة المسلم قائم يصلب الإسلامية الواسعة الأرجاء من مهاجمة الكفار والأعداء؟ هل لعبد الله بن الزبير أن يفرض ويطالب الخلافة بدعوى أنه أحق في زمنه على عبد الملك، أم ليس له الحق؟ هناك بلا شك من يناصر حتى اليوم عبد الله بن الزبير يرى أنه صحابي، أنه صحابي، ثم كان على ثقة وكان شجاعا بخلاف الذين كانوا في زمنه، ولو أنهم كانوا مسلمين، ولكن ليس لهم هذا الشرف أولا، وأنتم من جهة أخرى مشهورين للصلاة والتقوى ثانيا. فهو رأى أن يطالب الصلاة لنفسه لا قريب. وفيهم من الصحابة أنفسهم من لم يكن هذا الذي فعله من مناجاته بالصلاة لنفسه وإنك إثارة للفتنة بين المسلمين وما يكونون إلى قيامة هذه القوة التي تجمعت حول حديثة واحدة. ومن أجل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لحديثتين اقتلوا آخرهما إذا بويع لحديث آخرهما بويع حديث في مقام واحد لا يجوز حتى لو كان أحق ذلك من الأول ما جاء أن المسلمين تجمعوا وراء هذا الخليفة تبايعوه أصابوا أو أخطأوا ليس هناك مجال لمناقشة هذا لأنه لو فرض أن هذا الذي بايع نفس الخلافة من الآخر الذي لم يبايع فاجتماع الناس حوله وتفرق عنه حتى يستمعوا وراء الحديث قد نفسه فيجب دفع هذا المفسد ولا سيما والمصلحة قائمة. قال عليه السلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما الصريح لأنه إذا اختلف المسلمين في شخصين فإذا ما بويع أحدهما فيجب على المسلمين جميعا أن يحوله ولا يلتفت إلى الذي يدعي الخلل. من هنا كان كثير من أصحاب الرسول عليه السلام لم يدخلوا في جيش ابن الزبير ولم يؤيدوه. هم عبد الله بن عمر هو أكبر منه وأعلم منه وأخلاق منه حتى قال بعضهم بأبي عمر حلاكته لابن عبد الله لما له من علم ومن وزيعه يبدو ذلك مما يتقابل فيه الناس. فابن عمر هذا كان لا يرى سمية ابن الزبير صالحا وكان يأخذ عليه الخروج ويدعي لأنه إنما دعا للمسلمين ليس لمصلحة المسلمين فمصلحة المسلمين قائمة بخلافة القائم يومئذ وهو عبد الملك بن مروان وإنما حبا لغيابه. هكذا يقول ابن عمر. إذا هذا أبو العزيان الخارجي يقول جلديا في جيش ابن الزبير يعني حينما خرج يطالب أن يبايعوه الخلافة. فتوفي ابن عم لي أتى بجمل له في سبيل الله. ابن عم لأبي العزيان هذا مات كان أوصى بجمل يحارب عليه فقلت لابنه كان يقول لابن ابن عمه أعطني الجمل ما دام أوصى بهذا الجمل في سبيل الله أوصى بالجمل فإني في جيش غير. كان ابن عم أبي العزام كيسا عاقلا حيث لجد أجر إلى اختيار به فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله ناخذ من تباع الصحابة ومن علمائهم. فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن هذا ابن عم ابن العزام يقول ابن عمر عبد الرحمن كني عبد الله ابن عمر الخطاب أبي عبد الرحمن ماذا؟ وهو أجاب من أجاب الإسلامية وأظن مضى شيء من هذا صادق أن الأجاب الإسلامي أن لا ينادى ولا بلقب له وإنما بكنيته. ولذلك فقلما نجد فلا يمكن أن نجد رجلا من الثلاثة ليس له كنية لا بد اسم محمد ابن أحمد محمد إسلام إلا يسل كنيا أبو أحمد أبو محمد أبو صالح أبو عبد الرحمن الآخر ثم تركها المسلمين وبخاصة منهم العازل العازل لا يعرفون هذه السنة لأنها غلبت عليهم العادات القادمية أما العرب حتى اليوم يحافظون على هذه السنة فأنه في أصل عادة عرب ثم دعمها الرسول عليه السلام وسمع كثيرا من أبوه بسنن حتى بعض النساء فمثلا سيدة عائشة رضي الله عنها على الرغم من الذنب وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم حست بشيء من الغضاضة حيث أنه فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نساء كلهم موكولا فقال لها فتبني بابن أختك على كل جزية هذا فتمت بأم عبد الله فهذا مما يخيل له أن من الأدب الإسلامي أن يتكلم بكلية ولو لم يكن له ولد أن هناك طفلة صغيرة كانت من أقارب الرسول عليه السلام من جهة خديجة وجاء الرسول عليه السلام بعض الثياب الجميلة واللائقة بالنساء فألقى من هذه الثياب تلك الفتاة الصغيرة ثم قال لها ما يا أم خالد هذا سما يا أم خالد فسماها بأم خالد ولا معنى أن تزوج الرسول في هذا فتميز مثل هذه بأم خالد أم خالد فعلى هذه السنة جرى هذا المتأجل بأبا الإسلام فما قال يا ابن عمر فإنما قال يا أبا عبد الرحمن توفي وأوصى بجنب الله في سبيل الله وهو في بيت ابن جبير فتأتى إليه الزمان يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح يعني سبيل الله باب واسع ما هو مقصود بأن تقدم بيت ابن جبير وفي ابن جبير من الخبز ما أمسا وسيصرف بذلك ان سبيل الله كل عمل صالح كان والدك انما اوصى بزمنه في سبيل الله عز وجل اردت ان تضع الوصيه في محلها المناسب بدون شك ولا تردد تفعل ما اذكر لك اذا رايت قوما مسلمين يرضون قوما من المشركين قائلهم زمان لان هذا الجهاد في سبيل الله لا يبتال فيه فان هذا يعني ابن الزبير واصحابه يعني جيش الذي بناء على طلب ابن عمك امام قوم ايهم يضع الصابع هذه جمله كنايه أن هذا رجل وأسره إنما هم الشعب المال فقط يتسابقون لمن يكون له الصابع يعني خاصا أي لمن تكون رياسة التي تستلزم عادة أن يتصرف صاحبها في الأمور وإصدار الأوامر والحكم عليها لمن يكون له الصابع يعني يكون له رياسة هل يكون عليه تنفيذ الأمور هي بهذا الرأي فها هنا يقول ابن عمر يغني زناد ابن جبير ان هذا الرجل ما يقاتل جيش المسلمين عبد الملك ابن مروان في سبيل الله يقدم جمله لا جيش المسلمين لما يقاتلوا المشركين الى هؤلاء المسلمين اما هؤلاء فهم طلاب رياسة وتصنف قتل أحد من الجبين ولا شك أن إنما هو ظن من ابن عمر قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ونحن ألف وثلاثين سنه زياده لا نستطيع ان نقطع بان ابن الزبير كان حينما على مداواته الخلافي كان طالب الوالد ولم يكن طالب الخلافي من اجل صالح المسلمين، والله اعلم بنيته. لان هذه القضايا اولا خطيه نوايا لا يعلم الا علم الغيوب سبحانه وتعالى، ولكن ان قيام ابن جبير خطا من اهل التمييز، الا ان يقول خطا مقصود منه كما يقول ابن عمر حب الكريم يكون اثما فاسمع الله، وغير ان يكون خطا باجتهاد منه فحينئذ يكون ماجورا او واحدا. وهكذا نكون على الخلاف السابق الذي هو هذا الخلاف غيره، وهو خلاف بين معاوية وعلي وقتال الشعبين الطائفتين في معركة الستين على سبب فالجيشان من المسلمين تقريبا جدا. ما نستطيع ان نقطع لان كان ايضا طالب الوقت، ممكن ان يكون كذلك معصوما ولو ان الوقت كان كاتب نبيه صلى الله عليه وسلم او من كتاب النبي، ويمكن ان يكون مجتهدا وانه لم يتقصد الخروج على من بخلافه وهو علي بن ابي طالب حبا في الرياسه. فالحقيقه التي يجب ان نتبناها قسمين، القسم الاول هل الصواب مع علي ام مع معاويه؟ لا شك ان الصواب مع علي. لماذا؟ لأن هناك الحديث الصحيح الذي قبل أن يتحقق الحديث الواقع كان بعض الصحابة محتارين من ضمن لجوز علي ولد معاوية، لكن لما تحقق هذا الحديث ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام عمار تقتله الفئة الباغية، وكان عمار يقص علي ضد معاوية، ومضى على القتال ثم قتل عمار بن ياسر من جماعة معاوية. حينئذ تبين من لم يكن قد تبين من قبل أن الحق مع علي بن معاوية، لأنه سمى الفئة التي تقتل عمارا بالفئة الباغية. قال عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي إلى أمر الله. فإذا طائفة معاوية كانت هي الباغية، ونحن بهذه الحقيقة. كذلك إذا سئلنا هل كان الحق مع عبد الله بن الزبير حينما خرج على عبد الملك مروان وأنه كان يهرب على عبد الملك أو يتنازل، كان عبد الله بن الزبير نقول كان مخطئا بلا شك. هذه الناحية الأولى. الناحية الأخرى معاوية وعبد الله بن الزبير، يعني فرقناهما معا أن كل منهما كان على خطأ. وبالنسبة لمعاوية كان عمار تقتله في الباغية، وبالنسبة لعبد الله بن الزبير إذا بني عن الخليفة الجديد فالخليفة الأول كان مبايع، فإذا عبد الله بن الزبير يخطئ. لكن النهي الاخرى هذه ان نقول ان معاويه كان فيه سيئه، عبد الله بن الزبير كان فيه سيئه، هي ان نقول لا هذا ولا هذا. وما احسن ما قال بعض السلف او بالاحرى بعض الائمه ومن الامام النووي رحمه الله، ماذا ينبغي ان يكون موقفنا تجاه الصحابه بعضهم يتقاتلوا بعضهم مع بعض بسبب اختلافات عن الحكم، ان هذا مغرب وهذا مثله باسه. قال: تلك امه طهر الله شيوخنا من دمائهم السنتنا من الكلام فيهم. كان الله عز وجل بحيث يكون في زمان غير ان قاتل يكون مع غير او مع غير يتك وحده لا يكرم السنين. فاذا ربنا عز وجل قامنا من هذا فالاقل فمن احسن الى نطعن فيه ونقول هذا كان مورد وهذا كان مصدر كان هذا لا يعرف إلا علام الغيوم ولي هذا القضاء الكفاء الحمد لله رب العالمين فلذلك فالمسلمين أن يعيشوا خارج البنيان. ولا يجوز ذلك كثر وكثر كثيرة جدا كثر من كثر الرقائق وكثر كلامها لهم. فهذا الحديث في رد على الناس لأن الإسلام لم ربنا تبارك وتعالى ليعيش في سقف واحد. أنزل الله عز وجل دينه وبعث رسله لتكون هناك أمة يعيش بعد ما بعد ويتعاون بعد ما بعد على الخير ويتناهون عن المنكر كما قال عز وجل كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل يعيش لوحده ولا يعيش بين بنيه خير ليس لديه مجال ان يتصف بهذه الصفه التي وصف الله عز وجل بها هذه الامه خير صفاتها تامرون بالمعروف وتنهون عن تقصير الضرار والسحار والكفار. لا يجد احدا يامره بالمعروف لا يجد احدا يعلمه شيئا مما علمه الله ان كان على علم وان كان على جهل فلا يجد احدا يتعلم منه مما علمه تبارك وتعالى. لذلك يعيش طيله حياته قصرا كالاراضي التي هو يعيش فيها قصرا من العصر من الخلق ومن المعينه والنيرين التي ينبغي على المسلم ان يتصف بها على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بصفات كثيره منها المؤمن خير لين. فهذه الصفه خير لين لا يمكن ان ينتفع بها الذي يعيش في الصحاره. لذلك كثير من الاحاديث الصحيحه يحدث فيها الاعراب الذين يعيشون في الصحارى ولا يعيشون في المدن لانهم كفار الولايه الاسباب. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اتباع الأعرابي الذي هاجر من بيته إلى مدينة إلى الحضارة معاهد إلى ما كان عليه من البداء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى ذنب حوله من بدا جفا من بدا من بدا يعني من سكن الباديه يعني من عاش يعيش قد جفا او صارت طبيعته جافيه غليظه. فكيف يصف المسلم المجتمع الاسلامي فهو لا يخالطهم ولا يعاشرهم ليعيش وحده ثم خارج المدن في البراري والصحارى حينئذ قد يتبعه ويقل علما اي علم معكوسا ومقلوبا من اجل هذا العقل وهذا القلب مثلا انهم يفهمون الكل بخلاف المعنى الشرعي له حيث انهم يفهمون التوكل بمعنى التواصل بين التوكل والتواصل. التوكل جاء ذكره في عديد من الايات الكريمه منها قوله تبارك وتعالى فتوكل على الله. التوكل على الله بعد ان يتخذ المسلم الاسباب التي تنتبه الى ما يرتضيه من طلب مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر اليوم وأن تنبت له الحب الكثير لابد أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض من حرث وزرع وتنقيط وغيره. فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله ولا يتوكل على أسبابه، لأن هذه الأسباب قد تتعلم، فلا بد من أن يقرنها مع التوكل على الله. أما أن يقول الإنسان إن كان الله عز وجل أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها بس خدمتها ولم أزرعها لم أبذلها، فهو في الواقع يخالف ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي الواجب. ومن هذا العقل الذي يقعون فيه فالذين يفسرون التوكل بانهم لا يعلمون ان يركبوا الى بحر التي يجعلون بها تفسيرهم، لكنهم حينما يبينون ما يظنون اليه من التوكل بالتوكل قد اصيب ايضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك اللصوص. من ذلك انهم يستدلون بقوله عليه السلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قدره المصانع. فكون الحديث مطلوبا يرزق الطير، لكنه وصل وما فيه من التفريق بين الغبيع حيث قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على التوكل لرزقكم كما يرزق الطير الصيد ما قال يصبح سماسا في عاتاتها بقان يعني من سبعة نصيب وهي في عاتاتها. قال عليه الصلاة والسلام صيد أي تبكر في إجراء السعي لغيرك فترجع وقد انفلأت فيه. إذن هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتخيلين المفسرين التوكل بما يساوي معنى التواكل أو القطع عدم الأثر والأسباب، بل إن هذا الحديث يؤيد وإذا عزمت فتوكل على الله، اعزم وتوكل واعقل وتوكل. وهو حينما جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته قال يا رب أعقلها أقيدها بها أن أتوكل على الله، يعقل وتوكل أي اجمع بين السبب على الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف بالجمع بين السبب والتوكل على الله هو موقف مسلم ويرد على طائفين فيه. هؤلاء المتخيلين يدعون الاثر بالاسباب ويتوكلون على الله بزعمهم، هؤلاء اخذوا بالسوء واعرضوا عن السوء. حتى بالليل ينارير المسلمين من جهلهم، اما المتخيلين في مذهبهم، أما جماهير المسلمين اليوم فهم متأثرين في ذلك بالمنهج الماضي الأوروبي، ونحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يعتادون أوروبيين ولا أوروبيين، وإنما عمدتهم على علومهم على عقولهم عالمهم وأخذهم بالأسباب. فهؤلاء في الطرف المتوكلة من المتفاوضة في فرما على فرزان فيه والحق بينهما والجمع بين الأخذ بكل طرف من الطرفين اللذان من هذا الطرف يعرض عن طرف خاصة. ذلك أن نأخذ بالأخذ ونتوكل على رب الأرباب. هذا كله من الحديث عليه الذي يخالف الناس ويؤثر على اذاهم خير لا يخالف ولا يؤثر على اذاهم. لان في هذا المخالف تصديقا لذهن مسلم او لاذهان اخوانه المسلمين ان كان اعلم ذلك. على كل حال الذي يعيش بين اخوانهم فهو اما مستفيد واما مفيد وقد يجتمعان مستفيد ومفيد. كما شك ان مخالفه الناس للازمان الصعبه التي يكثر فيها الفساد لا شك ان المخالف سوف يلقى بالذات ويلقى عنفا وصعوبة وأذى كانت المخالفة خيرا له لأنه يتابع على في مخالفتهم بدنيته صبرا جميلا. ومن أجل هذه النقطة أدفع أن يسمي هذا الحديث بأحاديث أخرى يمسك مدى حكمه الذي قدر النبي عليه السلام على مخالطة وعلى الصبر فيما لو اصيب بأذى أتى هذا الحديث في باب الصبر على الأذى وأورد تحته حديثا من سنة صحيح أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أو ليس شيء أكبر على أذى يسمعه الله الذي خلق الناس وهو الأذى من الناس وهم عباد له ما يرد فهو يكثر عليه أي مثل إذا كان ربك الذي خلق الناس سيكثر على أذاهم كما سيكثر الحديث فإن أولى إلى المثل تكثر فيما إذا أصابك أذى. ما هو هذا الأذى الذي يسمعه ربنا عز وجل ثم هو يكثر عليه تكثر أحد من العالمين؟ قال في تمام الحديث إنهم أو يدعين له ولدا وإنه لهم رزقهم إنهم ليتهمون الله عز وجل بأكثر أن له شريكا بأن له ولدا وما ذلك عن إرباك الدنيا وحينما يملكون يعافيهم كيف هذا الولد يحبونهم ويدعون له الولد والشريك من قدر الله تبارك وتعالى على ذلك بغير أن ليس شيء وليس أحد أكبر على أذى وجل يسمعه من أحد ذلك لأنه يدعون له ولدا فيهم ويرزقهم. قد يقول قائل لماذا الله عز وجل له صفات كمال يستطيع أن يكثر هذا الصبر الذي ليس مثل الصبر في الدنيا ويستطيع أن يتفتح به. نقول لا يمكن أن كما وعلا أن تصبح صفته كان صفة من صفات الله عز وجل لكن لأن الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ومع أنه قال في حقه وهو السميع البصير أما ذكر آدم عليه السلام قال فجعلناه سميعا بصيرا لكن ثم آدم وبنيه ليس وذكره قليل حال لكن في رواية مشاركة الله. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصدى لله عز وجل الصفة فهو أن يقارب الاتصال بسرعة من صفة الصبر التي يتصف بها الله تبارك وتعالى بتوصيه أنه الصبور الشكور. يجب أن يكثر في حديث الشيخ ممكن ولا أكل له ولا أكل له صلة بهذا المهم حوله. هذا الحديث لفظ تخلف بأخلاق الله، تخلف بأخلاق الله حديث لا أكل له، أي لم يرى أهل الله عليه وسلم مطلقا حتى ولا مسند مولوع. لأن الحديث المتأخرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تخلف بأخلاق الله، لكن هل بهذا الحديث الذي لا أصل له رواية عن الله عليه وسلم صحة من حيث المعنى؟ هل يمكن أن يقال الإنسان تخلف بأخلاق الله؟ يمكن في غالب صفات الله عز وجل، ولا يمكن بل لا يجوز طبعا أن يتخلف المخلوقين من بعض صفات الله عز وجل. مثلا ذكره أنه الجبار، فلا يجوز تخلف بالجبر لأنها صفة الجبروت إلا بالله سبحانه وتعالى الخالق. في بعض الأحاديث القدسية أن تجبر وتكبر قسمه الله عز وجل، يعني صفات والجبروت بما من صفات الله عز وجل. لكن لو جئنا لصفة الحلم فهنا يقال تخلف بهذه الأخلاق بقدر الاستطاعة، بقدر ما يتناسب مع الطبيعة البشرية. في هذه المدة أي لكل إنسان أن يقارب التكبر بقدر الله عز وجل، جاء بحديث ثاني يتعلق بخلق عز وجل، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ المقاربة بمثابها متجانسة تأمين، يعني تتعلق بخلق الصدر. وبين هذا الإنسان الذي ستسمعون ما جاء فيه من الصدر، حدث هو الحديث الثاني من باب الصدر عن الأذى، رواه المسلم من سيد التحرير عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم في السكن وبعد فقال رجل من الانصار والله انها لقيت ماء بها وجه الله. هذا الكلام قال في حقي اعز قاتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حقه قال انها لقسمه ماء بديره رضي الله عز وجل، كي يقول لاقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. ان هذا الانصاري قال هذا الكلام بعيدا عن رسول الله في محضر المقعد عبد الله بن مسعود، فقال لاقولن لله عليه وسلم فاعطيته وهو في اصحابه قررته، فصف ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وجدت من اخبارته. ثم قال باكثر من ذلك فالقوى محمد واضح المعاني، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تأتيه المغانم ثم بسبب الخروج أو بسبب الجزية التي يأخذها بسبب انتصار الجيش المسلم، فكان من عادته عليه السلام أنه إذا جاءه مال جاء به إلى جثته فوزعه على الناس، وهو بطبيعة الحال يوزعه بقسمه يراي فيها أميرا لا يدركها سائر الناس، أو مثلا قد يأتي الإنسان أكثر من آخر، لماذا؟ صادقيته في الإسلام، لبلائه الحسن في الإسلام، تبدو ببعض ما تسيره الإيمان والعقل أن يرد محاباة، يعني محاباة، فأحيانا يعني العكس من غيره، يعني هو حديث هذا الاسلام ليس له سابقه الاسلام وليس له زياده، مع ذلك ياتيه اكثر من له سابقه الاسلام. فلا استطيع ان اقول كيف هذا يستمر الاسلام مثل ما يزيد عليه العطاء. فيذهب هذا الانسان ان ياتيه تاليفا له تاليفا لقلبه، وقد يكون رئيسا فاذا غلب قلبه اليه انغلب من ورائه من بني قومه. هذه السياسه الشرعيه لا يحسنها احد مثل الرسول عليه الصلاه والسلام. فلن قسم يوم قسمه كما هي عادته من مثل هذا البيان الذي فقال رجل من الانصار ابن على قسم يد رسول الله، هذا الانصاري قاتل النظر كما يقول لماذا هو ياتي اكثر من هذا مثلا. عبد الله بن سعيد رضي الله عنه فنقل على الرسول فارغه بها، يعني قال عليه كره. فرد عليه السلام قتل عليه حتى ذلك عليه وتغير به وظهر عليه اثار غضب، حتى تمنى ابن مسعود رضي الله عنه ان لم يكن قد اخبره بهذا الخبر لمن هذا من زعاج كثير منه. فماذا كان في هذه الشيخ التي اتهمه بها ذلك الانصاري قوله قد اوذي موسى باكثر من ذلك فقط. هذا الحديث اشاره الى اي لا تكون كالذين اذوا موسى، ماذا كانوا اذاؤهم؟ هو الحديث كانه اختلف في الاي فاوذي باكثر من هذا. ولذلك نهى الله ان يؤذي الذين اذوا موسى من قبل ان ماذا فعلوا؟ الوعيد اسباب اسرار كان الله عز وجل عليهم دائما يرسل اليه الانبياء دائما وابدا. فقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح كان من قبلكم كلما مات نبي كلما مات نبي خلفه نبي نبي بعدي. فكان الله عز وجل مع امتنانه وعلى الوعيد بأن يرسل إليه دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزين والانحراف من الظلام من الجهل مع ذلك الطريقة. هذه قصة الكليم كما حدثنا الكليم في قوله ويقتلون الأنبياء بغير حق. يقتلون الأنبياء بغير حق لا ليس أن يؤذي موسى فبرأه الله مما قالوا، ما قالوا في حق موسى بعيد الشعر. لقد قال انه آدر بس زاد عن معاد فيؤدي امام قول الاتي، ولكن يذكر لان اذا سبقا سوف لا اهدر لانه لا سبق. فاما الدرس يكون لقاء هنا ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. قال جل عز ياتي طبيعي حتى سعاد القصه فهكذا بيانين فسري والهزي تعدها فتبدا موضع العاد قديما فتعدها فتعدى التي هي عجبتها. خلاصة الكلام تبني عليه لكنها حكمة فلم يجعل الناس بجدة حتى تبنيها فتعذبت. هذا الحديث يمكن يمكن يتصور ان جاء هذا من الناس، يعني يمكن يتصور ان هي ما تقصدت رفع لكيداتها ربطتها في لم ارتداد بها ولم تحكم بشأنها فعجبت بها. وعلى عكس من ذلك بخير من كله لتعب خطة او معلى بالماء ثم تكفي ذلك الخط يكون بذلك. واذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة الباهظة من ذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل. لكن الله عز وجل كما قال من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة صلى الله والسلام عليكم ورحمة الله. طبعنا كتاب جديد وما زدت الا الى نفسي والسبب اولا من الثمن الطويل لغالي بالنسبه لحجمه كل ان يختار مستقل هذا الدين الخامس والسادس من جنه فبعيد الجامع الكبير عندي فصحيح الجامع الكبير واحد واثنين ثلاثه اربعه خمسه سته الصحيح مكتوبة كل الضعيف مكتوبة منهم الأربعة والسنين. الآن اتبعنا اثنان ضعيف الخامس والسادس. فإذا كان هذا ممكن عنده السادسة أو غيرها بكل نفس النقطة هذه لأن ما في اختلاف بين هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة الأحاديث مستقلة هي جماهير الأحاديث الرأي بين الناس وهي ضعيفة. هذا خاص بالضعيف ومعرفة الصلاة كل يوم ومعرفة الصلاة الأول من الحلمين حرامي على رسول المسيح قاعد الزاد والقليل للدخول حرام هذا مبدا وهما هذا مبدا لكن كل قاعد الصواب ان يتخذ جرس او يتم الباب يكون عليها ان تكسر من باب من باب مع ان الذهب باعلى التقويات فمن جزء من التقويات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلي ولو كان الحديث لو جرى اذا كنا علي كل أن حلق الذهب فالصار حلال لكن فيه فرق في التأكيد ولا مبال إن هذا أولى لكم من بعض هؤلاء السلام عليكم. I'm going to go to the hospital. يعني في فعل المال ثم جاءك رزق من غير